إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عنوان هذه الخطبة: الحل هو في الدعوة إلى الله تعالى. أيها الناس، اتقوا الله تعالى واحمدوه واشكروه على نعمه الكثيرة وآلائه العديدة، وأكبر نعمة نشكر الله عليها هي نعمة الإسلام ثم نعمة السنة، فافرحوا بهذه الرحمة وبهذا الفضل العظيم، وكفى بها نعمة. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، يعني هذا القرآن. ثم قال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فعلينا أن نفرح أننا مسلمون. رد بالك تحزن علاش أنت مسلم ولا تحقر روحك، لا، افرح أنت مسلم، هذه نعمة عظيمة. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وعن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم. أيها المسلمون، من أراد الفلاح والنجاة والهدى والأمن في الدنيا والآخرة فليتمسك بهذا الدين العظيم، الدين الإسلامي، وعليه أن يسير في طريق النور في كل مجالات الحياة وليس في العبادات فقط. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. حذاري من الازدواجية التي يريد العلمانيون أن ينشروها فينا، وقد نشروا كثيرا منها، وهي أن الإنسان المسلم يكون مسلما في المسجد، في رمضان، في العمرة، في الحج، صح، في العرس يديروا شيحة، يدير النزامير، اختلاط بين الرجال والنساء، عرس، رانا في العرس، يشطح، يرقص. علاش أنت اللي كنت مقبلة في المسجد كيف دير عرس مخالف للشريعة الإسلامية؟ يقول لك ما نفرحوش. يا ودي شكون قال لك ما تفرحش؟ شكون قال لك أحزن في العرس؟ بصح ما تخالفش الشريعة. كذلك أكون مسلما في الجنازة، ما تضربش وجهك وتقول: يا ربي على هديت لي بابا، على هديت لي وليدي، واش درت لك يا ربي؟ أنت مسلم، فكون مسلم. كذلك في التجارة، في الإدارة، إنسان جاب لك ملف ما تقولوش ولي غدوة، وأنت تقدر تخدمه له اليوم. ما تديش المصلحة المالية على جال تخلي أمور الناس. هذا هو، كن مسلما في كل مجالات الحياة. كن مسلما مع زوجتك، حبيت تطلق الزوجة تاعك ماشي هاي عرفتي الفاليزة تاعك وروحي، لا لا، تخمم مليح باش تطلقها، وكي تطلقها تبعد في الدار، تبعد العدة تجوزها في الدار، وما تديرش الحجاب. كاين بزاف من صغير يطلقها راجلها زعما تلبس الحجاب قدام، لا تلبس الحجاب او قعدي كيما راكي. قال تعالى: لا تدري لعل الله يجعل من ذلك امرا. العدة تاع الطلاق، المرأة تقعد معاك في الدار تشوفها وتشوفك باش تعاودوا تتراجعوا. اذا كن مسلما في جميع مجالات الحياة. خرجت باش تروح الانسجام كيما يقولوا ديفولي، ايه معليش روح، بصح ما تخالفش الشريعه، ما تخرجش في الاختلاط، ما تشربش الخمر، ما تروحش الاماكن الموبوءه بالفساد. هذا هو المسلم. الاثنين. أما الآن أحبوا يعلمونا بالليل. أنا مسلم ما شاء الله في رمضان الله يبارك في رمضان في العمرة ما شاء الله في الجامعة. ما نخرج نوني وحاجة أخرى. لا، كن مسلما في جميع مجالات الحياة، في لباسك مسلم وبعد يلبس كما اليهود والنصارى ويمشط ويحفف كما اليهود والنصارى. استحفظ القلب يا ربي الله يهديك. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هكذا نصبغ حياتنا بالإسلام كما قال تعالى صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. لازم يبان عليك الإسلام كما تبان صبغة على الجدار. الجدار كيكون بالإسمنت أو بالإسمنت تأكيد دير له الصبغة يبان. لازم الإسلام يبان علينا، تكون بين 100,000 إنسان نعرفوا بلي مسلم. مسلم. شوف حتى الخزرة تاعو خزرة تاع مسلم، حتى النظرة تاعو تاع مسلم. هذا هو. أما هم يحبوا يعلمونا بالليل، كون مسلم في الجامع، كون مسلم في المناسبات، وبعد هذا دير واش حبيت. لا، إذا نتمسك بالإسلام في كل المجالات، وكذلك نظهر الإسلام، نبينوه. بالك تحشم. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. بعض الناس يكون يصلي وصحابه ما يصلوش، كي يجي وقت الصلاة يقولوا اسمحوا لي عندي صوالح دوك نجي، يروح يتخبى ويصلي ويجي. علا تتخبى؟ علا تتخبى؟ علا انت مسلم؟ نقول روح للجامع، إذا ما قدرتش تروح للجامع صلي قدامه. تبين بلي مسلم؟ نبين لك بلي مسلم. نعم رحت بلاد كفار عندك صالحة تقضيها، قعدت في المترو، بين روحك بلي مسلم. ما تحشمش ما تكملش مسلم. أنا يقول لك مرة كنت في الطائرة، كان راكب على يميني واحد كافر، حبيت النوض حطوا له قرعة تاع خمر، ما حبيش نرفدها. قال لي تقول ما نرفدش، أنا مسلم ما نرفدش قرعة تاع خمر، لا ترفدها. هذا هو، لازم تبين باللي انت مسلم وتعتز. علينا ان نظهر ديننا ونظهره بالاعمال الصالحه والاخلاق الحسنه، هكذا نكون متمسكين بالاسلام كما يحب ربنا ويرضى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا النبي الكريم الذي أكرمه الله تعالى بالمعجزات الكثيرة، ومنها الإسراء والمعراج الذي أعطاه الله تعالى فيه الآيات العظيمة. إن المسلمين يا عباد الله لما تمسكوا بدينهم عاشوا في هدى وأمن وكانوا هم الغالبين. وقد أبطل الله كثيرا من مكر الكافرين وخبث المنافقين الذي كانوا يكيدونه للمؤمنين. لما تمسكوا بالإسلام ربي هو يتولى الكفار. ترك راقد في دارك متمسك بالدين والكفار والمنافقين يديروا في المؤامرات، ربي بطل الكيد تاعهم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لكن لما ضعف كثير من المسلمين عن التمسك بالدين الصحيح، حيث سقطوا في كثير من العقائد الشركية والأفكار السيئة والخرافات الباطلة والعبادات المبتدعة والمعاملات المحرمة والأخلاق السيئة، حينئذ اضطربت حياتهم وكثرت اختلافاتهم وتسلط عليهم الأعداء. وهذا مصداقا لقوله تعالى وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وقد انتشر في عند كثير من المسلمين أشياء تجعلهم لا يكونون في نصر الله. فعن كعب ابن عيار رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن لكل أمة فتنة وإن فتنة أمة المال. رواه الترمذي وغيره، وهو حديث صحيح. من أجل المال يدمر البلاد، يدمر المعاملات، من أجل المال يفعل الأفاعيل الباطلة. كيف ينصر الله تعالى أمة تفعل هذا؟ انظروا الآن إلى أغلب الفساد، تبع تبع تبع تصيبوا من أجل المال. وكذلك روى أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء. متفق عليه. فتنة النساء، كيف نقضي على فتنة النساء؟ بالزواج والتربية وعدم تأخير الزواج. إن تأخير الزواج هذا الذي يعيشه كثير من المسلمين في هذا العصر هو نتاج لحرب شعواء من الكفار. الكفار هم دارونا برامج، دارونا أساليب باش أنت وحدك وحدك من لما تشعر تصيب 45 سنة مازال ما تزوج، المرأة 50 سنة مازال ما تزوجت. هذه كلها باش ينتشر فتنة بين الناس، لأنهم يعلمون أن المسلمين أقوياء إن تمسكوا بدينهم. وكذلك الصراع على الملك والرئاسة والجاه يجعل الإنسان يتخبط خبط عشواء. عباد الله، ما هو الحل؟ الحل هو في الدعوة إلى الله تعالى بعد التمسك بالإسلام. تمسكوا بالإسلام وندعو إلى الله سبحانه وتعالى. الدعوة إلى الله ينتشر بها الخير ويقل الشر والفساد. هذو اللي يأكلوا الرشوة والربا، كي دائما نذكروهم نخوفوهم بالله، نذكروهم يجي نهار يتوبوا، نبين لهم باللي حياة الدنيا هذه ما هي الحياة الدائمة، يترك القناعة. إذا ندعو إلى الله سبحانه وتعالى وتتضح الرؤية وتذهب حتى الأمراض النفسية. الناس الأمراض عندهم الاكتئاب والقلق والوسواس القهري، لماذا؟ لأنه ما كاش الدعوة إلى الله. إن سلفنا الصالح بلغوا الإسلام ونشروه في أقل من 25 سنة مع عدم وجود هذه الوسائل اللي عندنا اليوم، لأنهم كانوا يكثرون من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فعلينا أيها المسلمون، بارك الله فيكم، أن نقوم بالدعوة إلى الإسلام في كل مكان مع المسلمين وغير المسلمين. راح تشري الزيت، راح تشري الحليب، وقت الصلاة قولوا خويا اعطيني بدون زيت الحين باباك شحال جات، وقت الصلاة باش نلحق على الصلاة، ما تنساش صلي خونا وروح. كلمة كلمة دخلت محل داير تصويرة تاع فنان، تصويرة تاع امرأة، شحال خويا اعطيني تصويرة. باك النبي صلى الله عليه وسلم يقول باللي الدار اللي فيها كلب ولا صورة الملائكة ما يدخلوهاش. هاي السلام عليكم وراح. ممكن يقول لك بارك الله فيكم، ممكن يشوف فيك خزرة ماشي مليحة، ممكن يقول لك ما تدخلش، روح ما تزعلش، روح خلي هكذا. الدعوة إلى الله، امرأة متبرجة ادعوها إلى الله، طبعا في مكان عام، في مكان وحدكم برك تبدا تعيط تقول قويت بالله فيا، في مكان عام بكلمة طيبة. الدعوة إلى الله، ندعو إلى الله سبحانه وتعالى وبكل اللغات. كاين شباب الله يبارك يعرفوا اللغات، انشروا الإسلام باللغات وبكل الوسائل الممكنة، خاصة بهذا الزمن قاعد في دارك فوق الكرسي وتقدر تبلغ الإسلام عن طريق هذه الهواتف. وكذلك علينا أن نفرغ أوقاتنا وأن نفكر في ذلك. يعني الآن العشية في الليل ما تقولش اليوم ما شريتش الزيت ما شريتش الحليب، لا، قول اليوم ما دعيتش إلى الله، راحني النهار اليوم ما دعيش إنسان للصلاة، ما دعيش إنسان، شفت إنسان يشرب القهوة باليسار قول له خونا صحتك أشرب اليمين، والدخان ماذا بنا ما تكيفش، ما تقولوش شرب باليسار، لا شحال الناس يشوفوهم الدخان في اليمين والقهوة في اليسار، قول له بصحتك خونا القهوة، بصحتك القهوة، اشرب اليمنى والدخان بطله، شفت انسان يتكيف بالدخان كل خونا ماشي قلت بلي تبطل الدخان رمضان اللي فات يبدا يضحك وهكذا دعوه الى الله الدعوه الى الله في كل مكان لكن علينا ان نفعل ذلك بعلم حاجه اللي عندك عندها علم فيها علم اهدر ما عندكش وجه الانسان للعلماء واحد يجي لك يقول كاني مريض عندي الكبده ما تقولوش روح نداويك قولوا اسمع روح عند طبيب فلان الله يبارك ونجرب الكبده يداويك اما الامور اللي نعرفها كلنا هذه علينا ان ندعو الى الله بعلم وحكمه استعمل الحكمه ما تقولوش انتوما لازم لكم سيف تاع عمر بن الخطاب سيف تاع خالد بن الوليد انتوما وما يسقمكمش لا لا لا لا بالعلم والحكمه والصبر ومداومه قال تعالى قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين وقال النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الذي رواه عبد الله بن عمرو بن العاص بلغوا عني ولو ايه رواه البخاري تعرف ايه بلغها تعرف اللفظ تاعها بلغ اللفظ تاعها ما تعرفش المعنى المعنى قول ما نعرفش روح سقسي الشيخ اذا يا عباد الله الدعوه الى الله ليست مهمه تاع الائمه فقط لا الدعوه الى الله قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا يعني الرسول عليه الصلاه والسلام ومن اتبعني كلنا ندعو الى الله لكن كل واحد في حدود علمه اما الامام والشيخ والمفتي هذاك يدعو ويوسع ويتكلم اما غيرهم يدعون الى الله الزوجه تاعك قل لها يا اكي رايحه للعرس كي تروحي للعرس كي تشوفي هذوك البنات ظهرهم عريان فخذهم عريان قولي لهم يا تقول لك ما يسمعوش قول انا علاش قولي لهم قولي لهم يا يما اكي رايحه للجنازه ايه كي تروحي للجنازه كي تقعدي مع الناس يبداو يضربوا في وجوههم ويعيطوا قولي لهم قولي لهم ما يجوش الميت راه يتعذب راكم تعذبوا في وليدكم في باباكم في كذا هكذا ندعو الى الله ايها المسلمون هذا هو الحل ننشر الخير ونصبر وبذلك تتغير الاحوال الى احسن حال اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا اللهم اشف مرضاهم اللهم اشف مرضاهم اللهم اشف مرضاهم اللهم ارحم موتاهم يا رب العالمين اللهم اقض الديون عن المسلمين واقض حاجاتهم يا رب العالمين اللهم يا رب زوج شبابهم يا رب العالمين واحفظهم من العنوسة وتأخير الزواج يا رب العالمين اللهم غير أحوالنا إلى أحسن حال اللهم ارزقنا الإيمان والتقوى اللهم ارزقنا من بركات السماء والأرض يا رب العالمين اللهم يا رب كل إخواننا المظلومين في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب كلهم اللهم كلهم اللهم نجهم من العذاب الأليم يا رب العالمين اللهم إنهم جياع فأطعمهم وإنهم خائفون فأمنهم وإنهم مشردون فآوهم يا رب العالمين اللهم يا رب العالمين وفق المسلمين لإعانتهم بكل خير يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك اللهم ثبت قلوبهم اللهم ثبت أقدامهم اللهم اجمع كلمتهم على الحق اللهم سدد رميهم اللهم سدد رميهم اللهم سدد رميهم يا رب العالمين اللهم عليك باليهود ومن يعينهم من الكفار والمنافقين يا رب عليك بهم اللهم إنهم لا يعجزونك اللهم فرحنا بهزيمتهم يا رب اشف صدورنا بهزيمتهم يا رب اجعلنا نضحك عليهم كما ضحكوا علينا يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير خاصة من يعينهم من الكفار خرب بلدانهم اللهم خرب بلدانهم اللهم خرب بلدانهم وألقي بينهم الحروب الأهلية واحفظ المسلمين يا رب العالمين اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين اللهم ول علينا الأخيار ولا تسلط علينا الأشرار ولا تسلط علينا من لا يرحمنا يا رب العالمين